يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول Whoa!